بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. كان حديثا ممتعا في الجلسة الماضية، كنا نتحدث عن سورة الفاتحة وعن موضوعات السور ونحو ذلك من الأشياء الأساسية في موضوع الذي نحن نتحدث فيه في هذه الجلسات. نقول حنا علوم السورة تقريبا. أيوة، تكلمنا عن علوم السورة. اليوم نريد أن نكمل الحديث الذي بدأناه عن فضائل سورة الفاتحة. وأذكر أننا مسائل بالضبط أذكر أننا انتهينا من قضية تنبيهك دكتور محمد لو تواصل في هذا، اللي هو تنبيهك على أن حديث فضائل السور ليست كلها أحسنت حديث صحيحة. أنا أقول كثيرا ما يأتي السؤال عن سورة كذا هل فيها فضيلة وسورة كذا هل فيها فضيلة، نقول فضائل السور غالبها حديثها ضعيفة، بل بعضها يصل إلى الموضوع، وأن السور والآيات التي ثبت لها فضائل قليلة بالنسبة للقرآن الكريم. فعلى المسلم أن إذا سمع شيئا غريبا أن يتثبت منه، لأن الأصل في هذا الباب أن غالبه من الباب من الضعيف وليس من الصحيح، وأن الثابت في هذا الجانب قليل، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. نعم. وأيضا عن باب الفائدة، لو رجعنا إلى المفسرين نجد أن الذين لم يكن لهم بصر بعلم الحديث هم الذين ذكروا هذا حديث، الموضوع ذكرته يا عبد الله في الحلقة الماضية، حديث اللي هو حديث أبي عصمة. نعم. ابن أبي مريم. نعم. فهذا أول من رواه في التفسير أو دخله في التفسير الثعلبي، يجعله في مقدمة كل سورة، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. نعم. توفي سنة 427. نعم. صاحب كتاب الكشف والبيان. الكشف والبيان. نعم. في تفسير القرآن. شيخ ثم الواحدي. أيوة، ثم أخذه عنه الواحدي في تفسيره البسيط، ما أذكره الوسيط أو البسيط الآن. نعم. أنا الوسيط. الوسيط اللي أذكره الوسيط، لأنه اهتم في الوسيط بالأثار. بالأثار. نعم. ثم أخذه بعد ذلك عنه فئام من الناس، منهم الزمخشري. الزمخشري اعتمد عليه كثير من جاء بعده مثل البيضاوي. نعم. فأخذه عنه البيضاوي. وهذه فائدة ينتبه لها قارئ التفسير، وهي ممكن نسميها تناسخ الفوائد. يعني واحد يأخذ الفائدة من الذي قبله ولا من سبها إليه. أي نعم. وهذا كثير في التفسير أو في العلم عموما. نعم. لأن العلم في النهاية محصور، بعض الناس قد يقول يا أخي ماذا يعني لماذا يفعلون هذا؟ طب لماذا يفعلون؟ لأن العلم في النهاية محصور، مهما كان الإنسان لا يستطيع كل إنسان يأتي بجديد. صحيح. وأيضا لا يستطيع كل إنسان أن يترك ما وجده قبله. نعم، وجده قبله، فهو يبني عليه. نعم. فكونهم يأخذون من هذه المعلومات هذا شيء يعني طبيعي، يعني غير مشكل. نعم جدا. لكن نحن لأنه ولعنا بالجديد، ما الجديد صار عندنا هذا الهاجس. صدق، بعد أن ظهرت برامج الحاسب الآلي الآن وصرت أتتبع أنا كلام المفسرين فحسب الوفيات. نعم. فتجد يعني هذه الظاهرة واضحة جدا، أن المتأخر يأخذ عن المتقدم. نعم. أخذا كثيرا. نعم. دون إشارة، يعني هذه البرامج الحاسوبية فضحت. نعم. هذا النقل. سبحان الله. نعم. قبل البرامج الحاسوبية لما كنت أبحث في الماجستير يعني هداني الله لطريقة، ثم سمعت أن بعض يعني من له عناية بكتب يفعلها، لكن فعلها في مكتبته كله. أني رتبت كتب التفسير حسب الوفيات. نعم. وكان هذا مقصدا. أيوة. شوف من الذي تأثر به. أي نعم، الذي هداني إلى هذا من الفوائد أن كنت أبحث عن فائدة ذكرها الزمخشري، فوجدت أن الفراء قالها قبله. والله متقدم عليه. متقدم. تقدم كثير. نعم كثيرا. يعني الفراء توفي سنة 207 والزمخشري 538. نعم. أربعة كولة. فسبحان الله، بعدها بدأت أرتب الكتب أمامي على حسب الوفيات وأنا أبحث. جميل. ثم بعد هذا قلت أنا لماذا أرتب كتب التفسير فقط على الوفيات؟ فاستفدت من هذا الترتيب فوائد كثيرة جدا جدا. يعني بنظرة واحدة تستطيع أن تعرف هذا القرن كم من تفسير مطبوع فيه. أحيانا هذا القرن من المؤلفين فيه، وتبني على ذلك فوائد كثيرة جدا. جميل جميل. في مسألة في الفضائل ودي لو يعني أثرناها وإن لم نجب عليها، اللي هي وهي مسألة يعني ليست من متين العلم ولكنها مفيدة. يعني مفيدة. هل يعد من فضائل السورة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة ما يكررها يعني مثلا، أي هل يعتبر ذلك من الفضائل؟ أو أن الفضيلة هي مقصورة على وضع رغيبة أو أجر على هذه السورة؟ أنا أظن هذا محل نظر، يعني ممكن يقال أن هذا وسيلة من وسائل تفضيل سورة على أخرى. صحيح. ويقال من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مثلا في صلاة الوتر، وهذا وجه أو في الجمعة أو في العيدين. عمل من كتب في فضائل القرآن على هذا. أي نعم. أنهم ينظرون إلى مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بسورة ما أو آية ما. يعني إن في اختلاف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. كان يقرأها إذا قام لقيام الليل مثلاً. نعم. أيوه. كونه يخصص هذه الآيات لهذا الوقت. إذا هناك نوع من ماذا؟ من الاختيار لها. من الاختيار والتناسب أيضاً. يعني يكون مثلاً الشفع يقرأ فيها سبح والكافرون وفي الوتر يقرأ قل هو الله أحد. جميل. يعني يداوم عليه في الجمعة. ندخل هذا ضمن الفضائل. أحسنت، هذه فكرة نعم. جميلة. أنا أريد أن أذكر بصنيع أبي عصمة ابن أبي مريم هذا. نعم. يقولون أنه لفت نظره انجراف الناس إلى مغازي ابن إسحاق ومغازي نعم. وانشغالهم عن القرآن الكريم. فقال في نفسه لو وضعت لهم حديثا، ويشوف سبحان الله التهاون في الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويأتي بحديث من رأسه. نعم. قال هو بزعمه أنه يكذب من أجله. نعم، يقول أنا كذبت له وما كذبت عليه. نعم. نعم. فبدأ يأخذ سور القرآن الكريم ويضع حديث من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. كل هذا من رأسه أتى على سور القرآن كاملا. نعم. ولذلك يقول العراقي أذكر في ألفيته، يقول شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيزوا ذكره. سبحان الله. لمن علم ما لم يبين أمره. نعم. وأخطأ الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، وكل من أودعه كتابه كالواحد مخطئ صوابه. عجيب. نحو أبي عصمة هذا الكذاب هذا. قال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما افتكر. عجيب. كله عن ابن عباس. على ابن عباس. أينا. على ابن عباس. وأنتم ذكرتم أنه قد ذكره أول من ذكره هو الثعلبي، ثم تتابع المفسرون بعده. ولذلك ينبغي التحذير من هذا الحديث. نعم. الذي وضع في فضائل السور ووزع على سور القرآن الكريم عند بعض المفسرين. وها هنا مسألة مهمة جدا الحقيقة، ونبه عليها عامة من يعني يدخلون في كتب العلم خصوصا كتب المتقدمين، ألا يغره يعني مكانة إنسان وعلمه وفضله أو مكانة كتابه أن يتحقق من المسائل ويتثبت ولا يأخذ هذه الأمور مسلمات. بالضبط. فابن أبي عصمة هذا أو ابن أبي مريم إيش هو نوح ابن أبي مريم. أي نعم. معروف بابن أبي عصمة وابن أبي مريم. هذا قاضي ومع ذلك وضع الشيء الذي وضعه. أي نعم. لا ينقصه العلم. أي نعم. والثعلبي مثلا إمام من أئمة المسلمين في علوم شتى، الواحدي أيضا إمام في اللغة والقراءات، الزمخشري إمام في البلاغة، البيضاوي قاضي أيضا في عهد الدولة العثمانية، كل هؤلاء تتابعوا على ذكر هذا الشيء مع أيضا مع أنه والله هذا خطير. مستغرب فعلا. نعم. يعني لماذا يتهاونون مع فضلهم وعلمهم وجلالتهم في إرادة مثل هذا الحديث؟ هل هو يتورى بسبب أنهم يرون أن إرادة الحديث الضعيف في مثل هذه الموضوعات لا يضر؟ يعني كما ذكروا عن بعض المتقدمين أن الحديث إذا كان في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في رواية الحديث، هذا إذا كان ضعيفا، أما إذا كان موضوعا فإنه ليس محل بعض العلماء انتقد هؤلاء أنهم لم يكونوا أصحاب صنع في الحديث. أي نعم. بس يا أخي والله في تصوري أنا الشخصي أن هذا ما يبغى له واحد يكون متخصص في الحديث. يعني الواحد عالم لا شك، يعني حتى في التفسير وفي اللغة في يعني مثل هذا الحديث واضح أنها يعني حتى من صياغته فله 70 كذا، حتى بعضهم يقول فله 70 ديك وفي كل ديك 70 ريشة. عجيب الله. يعني اللي وضعها إنسان يعني صراحة. أنا أقول مما يوصى به في هذا المقام الرجوع إلى تفسير ابن كثير بحكم أن هذا الرجل كان حديثا. مفسرا ومحدثا صحيح، فالروايات ينخلها ويتكلم عليها ويذكر الغريب من الضعيف من الموضوع من الموقوف من المقطوع ويعطي أحكاما في هذا الباب. وله عناية. وله عناية. أي نعم. فضائل السور. نعم. يذكرها في مقدمة كل سورة. كل سورة. فالحقيقة يكون مرجع في هذا الباب. في هذا الزمن أظن السمير الزهيري له كتاب اسمه موسوعة فضائل السور، يمكن أن يرجع لها في هذا الباب وتكلم على كل هذه الفضائل وحكم عليها بما يناسب. جميل. هذا موضوع الفضائل. يعني يبدو أن أتينا على موضوع الفضائل. انتقلنا إلى السؤال اللي ذكرته في الحلقة السابقة اللي هو مقاصد. المقاصد ورجعنا إحنا إلى أيوة بالضبط. الحقيقة الحديث عن المقاصد حديث مهم جدا في معرفة أن يعرف الإنسان مقصود السورة، لأن ذلك هو الذي يفهم الإنسان مقاطع السورة وجميع قضاياها. طبعا يا دكتور محمد أنت تقصد أن السورة كل سورة لها مقصد واحد أساسي، قد يكون هذا وقد يكون لها أكثر من مقصد إذا لم نهتدي للمقصد الجامع. أيوة. فقد يقال أن هذه السورة لها مقصدان، قد يقال هذه السورة ثلاث مقاصد عامة، والحقيقة هذا محل اجتهاد. أيوة. أحيانا يتضح من السورة كلها أنها ذات مقصد واحد، خصوصا في السورة القصيرة هذا بلا شك. مثل لو جئت إلى سورة القارعة واضح جدا أنه الحديث عن القيامة، ما في إشكال في هذا الأمر. سورة الإخلاص الحديث عن الرب، المعوذتين يعني ذكر الشرور التي تجتاح الإنسان، الضحى النعم الحسية على رسول الله، الشرح النعم المعنوية، الليل النفقة وما يتصل بها أو الإنفاق وما يتصل. بعض السور تشكل عليك، مثلا إذا جئت إلى سورة آل عمران هل هي عن غزوة أحد أو عن النصارى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم قرابة 84 آية من هذه السورة، وهكذا بعض سور القرآن. فنقول هذا محل اجتهاد لأهل العلم، يعني مسبح كل يخوض فيه بما يراه مناسبا، وعلى الإنسان أن يجتهد أو يبحث عن ما يراه أكثر لصوقا بهذه السورة ووضوحا في يعني آياتها. جميل. يعني إذا أبو عبد الله المقاصد السور اجتهادية، اجتهادية هذا في الأصل. هذا في الأصل لكي يفهم ليس هناك طبعا حتى ترانا كررنا كم مرة كلمة توقيفي اجتهادي. توقيفي، وترى يمكن بعض المشاهدين ما يعرف ما التوقيفي، يعني التوقيفي المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره. يعني وقف يعني عندما نقول عندما نقول سورة الفاتحة اسمها التوقيفي الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها بهذا الاسم. فكأنه وقفنا على هذا الاسم لا نتعداه مثلا. وهذا المقصود به نقف عنده ولا نتعداه، يعني هذا هو التوقيف. أما الاصطلاح أو الاجتهاد هو أنه اجتهد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إما الصحابة أو التابعون أو العلماء يجتهد فيسمي هذه السورة باسم آخر غير الاسم الذي سميت به. أحسنت. طيب أيضا أبو عبد الله في قضية مقاصد السور قد يسأل أيضا سائل يقول كيف أهتدي إلى مقصد السورة؟ وهذه سؤال مهم جدا جدا، نقول كيف أهتدي إلى مقصد السورة. أنا سأبدأ الحديث في أن أقول أنه لما تكلمنا عن الأسماء النبوية وأشرتم في اللقاء السابق إلى أن الاسم النبوي يكون بالنسبة لنا محط نظر رقم واحد، يعني نعم، في كون في كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم سمى هذه السورة بهذا الاسم، فما يصدر عنه فإنما يكون من أجل حكمة. بالضبط. فيكون إذن من أول ما يعني يمكن أن تلق منه اسم السورة لمعرفة مقصود السورة اسم السورة. أي نعم، اسم السورة يعني هو أحد المرتكزات إذا كان كما قلنا الاسم نبويا. الثاني في نظري مقدمة السورة، ففي الغالب بالتتبع تجد أن مقدمة السورة هي المنطلق لفهم كل قضايا السورة، وهو الذي يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال. ستلاحظ أنه كثير من المفسرين إذا أراد أن يستخرج مقصود السورة يلتفت إلى المقدمة ويحاول أن يربط بين المقدمة والخاتمة وسائر مقاطع السورة. أيوة. فكأنه لما يقال للناس مثلا في سورة مريم كاف هاء عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا، سمى بعض العلماء هذه السورة سورة الرحمة. سورة الرحمة. وجعل كل قضاياها في الرحمة، لذلك ذكر الرحمن فيها 14 مرة. أي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فسموه سورة الرحمة من هذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيه علاقة بين السورة وبين هذه المقدمة التي افتتحت بها السورة. أمثلة أخرى لهذا المعنى، لكن دعونا قبل أن نذكر أمثلة دعونا نرجع إلى الفاتحة. ننظر ما هو مقصود سورة الفاتحة. الحقيقة سورة الفاتحة لو قلنا المقصود يعني ستجد العلماء رحمهم الله ذكروا عددا من المقاصد، هي تختلف في معانيها لكن تجتمع في مقاصدها أو تجتمع في النهاية، يعني متقاربة ما بعيدة يعني. فمنهم من قال إن مقصودها توحيد الله، ومنهم من قال إنها منهج الحياة، ومنهم من قال لبيان يعني أو هي هي هي لب الكتاب، وما جاء بعدها من السور هو تفسير لها. الله أكبر. ولذلك ورد فيها الأثر الذي روي عن الحسن إن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب فجعلها في أربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جعلها في القرآن، ثم جعل ذلك في الفاتحة في المفصل، ثم جعل ذلك في الفاتحة، ثم جعله في إياك نعبد وإياك نستعين. لا لو تنظر إلى إياك نعبد وإياك نستعين هي الجامعة للتوحيد والجامعة للعمل، جامعة لعلاقة العبد بالرب سبحانه وتعالى وعلاقة الرب بالعبد أيضا، وهي وسط السورة وهي النصف الذي بين العبد وبين ربه. فإياك نعبد في النصف الذي لله وإياك نستعين في النصف الذي للعبد. نعم. أين منهم من قال إنها منهج حياة، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الثناء الذي في مقدمة السورة من أجل أن يصل العبد إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ إن قلت الإسلام، السنة والجماعة، القرآن الذي جاء ذكره بعد قليل في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ترى هذا هو الصراط. الله أي نعم. ورد في الحديث الذي روي عن علي في تفسير الصراط أنه هو القرآن. نعم. أي نعم. جميل. وأيضا هذا يؤكد التسمية. نعم. التي مرت معنا في تسمية السورة وهي أنها سميت أم القرآن. نعم. فإن من أسباب تسميتها بأم القرآن أنها الجامعة للمعاني التي نثرت في القرآن الكريم. نعم. فكل ما جاء في القرآن الكريم بعدها هو كالتفسير والبيان والشرح لها. نعم. ومن الموضوعات التي في ذهني تنقدح وهي أنها تسمى أو المقصد الأساسي لسورة الفاتحة هو العهد والميثاق بين العبد وبين ربه. فكأنه يؤكد هذا العهد والميثاق في كل ركعة، ولذلك تلاحظ أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يؤكد في كل ركعة هذا العهد والميثاق بينه وبين الله. حتى من الأشياء التي تؤكد لي في ذهني هذا، وطبعا كما تحدث الدكتور مساعد أنها اجتهادية بحث عن المقاصد، تأملوا معي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وأقول أن هذا هو العهد والميثاق بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في سورة البقرة بعد ذلك كيف يأتي التأكيد على هذا الميثاق والتنديد بمن نقضه، بمن نقضه وينقضون الذين وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم. نعم. إذا أخذنا ميثاق بني وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. نعم. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بالضبط. هذا داخل في الميثاق. أيوة. تلاحظ أن الميثاق تكرر في سورة البقرة تقريبا 12-13 مرة كأنه تأكيد لهذا العهد والميثاق الذي في سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ولعل هذا أيضا من أوجه الارتباط بين سورة الفاتحة وسورة البقرة التي جاءت بعدها. ومن الفوائد المهمة في قضية المقاصد وأشار إليها الدكتور محمد اللي هي قضية أن الآن لما يكون للسورة عند العلماء أكثر مقصد، يعني يختلفون كل يخرج مقصد، الملاحظ أنه لا يمكن أن تتناقض المقاصد. أيوة. لا تتزاحم، يعني تكون كلها صحيحة. لا تتناقض. نعم. لكن أيضا يمكن أن يدخل بعضها ببعض أو يكون بينها من باب التلازم، أو يكون عندها فيه شيء من التنوع. أيوة. هذا بلا مقصد وهذا ذهب إلى مقصد. مثلا سورة العمران ذكرتم قد يكون مقصدها الأساس الحديث عن سورة عن أحد وما حصل فيها من منهج، أو قد يكون الحديث عن مجادلة النصارى. نعم. هذا المقصدان مقصدان لا يتعارضان ولا يتزاحمان كما يقول صاحب روح المعاني الألوسي. أي نعم. النكت لا تتزاحم. نعم. يعني هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم. وأنت لو تأمل ستجد أن سبحان الله السورة وأنت تتحدث عنها ستجد أنها يعني إذا وضعت لهذا مقصد أن كثير من آيات السورة مقاطع السورة تخدم هذا، وإذا وضعت لها مقصد آخر وجدت أيضا أن كثير من آيات السورة تخدم أيضا المقصد الآخر. وأنا عندي أن هذا أيضا في إشارة إلى شيء من إعجاز القرآن فيما يتعلق بموضوعاته ومقاصده. فهذا الاختلاف الذي نراه بين العلماء يظهر لكل أحد. أي نعم، يظهر لكل أحد، لا يظهر لغيره. نعم. جانب وهو صحيح، تأملت وتجد أنه صحيح، لا إشكال فيه. وإذا أنا أستغرب من الذين يخطئون بعضهم أو يخطئ الواحد الآخر في مثل هذه الأمور الاجتهادية ويزعم أن ما ذكره هو الصحيح دون غيره، أنه الأمر اجتهادي. لعل هذا لكن يمكن يقول الأقرب، يعني مثلا أقرب عندي يعني. نعم. الأقرب لعل عندي. هذا سبب. أذكر أحد الباحثين المعاصرين يكتب في موضوع نظام الآيات والوحدة الموضوعية لها ومقاصدها، فيعني له عناية كبيرة بكتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لابن للبقاعي. للبقاعي. نعم. والبقاعي بمناسبة تراها من لبنان نسبة إلى سهل البقاعي. نعم. فيقول إن البقاعي يعني قد بالغ في الثناء على كتابه نظم الدرر، وقد توقفت عند كثير من المناسبات التي يذكرها فوجدت أنها ليست كما ذكرها، بل إنه يذكر البقاعي رحمه الله في المقدمة يقول وقد استغرق مني البحث في بعض مناسبات الآيات شهورا نعم. كمثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وذكر أمثلة أخرى. قال هذه بقيت فيها شهور، وليست ولا يظنن الظان أن المناسبة كانت قبل اكتشافي لها كما هي الآن ظاهرة له، فقد تعبت فيها. فيقول وعندما تتأمل في المناسبة التي ذكرها لا تجد أنها يخدمها السياق ولا فالشاهد أنك تقول أن بعض الباحثين أو بعض يخطئ الآخرين ويقول أخطأ في الفهم مقصود السورة، والصحيح هو الذي ذكرته أنا. أنا أقول لعل هذا السبب هو ما يجده الباحث في نفسه من تكاثر الأدلة على الشيء الذي ذهب إليه وكأنها تسعفه، فيذهب إلى تخطئة الأقوال الأخرى ويرى أنها ضعيفة لأن ليس هناك من الأدلة ما يدعم وجهة النظر الأخرى. وأنا أتصور أن هذا كما تفضل الدكتور مساعد يعتمد على أولا العلم الذي يحظى به صراحة الباحث، يعني بعضهم أكثر وأغزر علما ومعرفة بالقرآن الكريم وما يتعلق به، يعني مثلا المعرفة بالسنة، المعرفة باللغة، المعرفة بالبلاغة ودقائق البلاغة. نعم. هذه كلها مؤثرة في يعني وصول الباحث إلى مقصود السورة وطول المعايشة أيضا لكتاب طول المعايشة أيضا مهمة جدا. لكن دعونا ننتقل إلى أمر مهم جدا، وهو ما هو الفرق بين مقاصد السورة وموضوعات السورة؟ أي بالضبط. يعني قد بعض الإخوة يقول الآن ستتحدثون عن الموضوعات، إذن وش كنتم تتحدثون عن قبل قليل؟ مقاصد. نقول المقصود هو المعنى الجامع، الأمر الكلي. الكلي. أما الموضوعات فهي يعني القضايا الداخلية التي تحدثت عنها السورة، التي يمكن أن تنظر إليها على أنها أجزاء، لكن هناك شيء يجمعها ويربطها جميعا وهو المقصد. وأيضا الموضوعات تدل إلى المقصد. أي نعم. نعم. وهذا أيضا الآن إحنا ذكرنا إذا للسامع اسم السورة. نعم. وفضائلها. مقدمة السورة. فيما يخدم المقصد. أي يخدم المقصد. اسم السورة ومقدمة السورة وموضوعات السورة. أيضا تهدي لها. أي نعم. أي ثلاث قضايا إذا نظر فيها الناظر تهديه إلى ماذا؟ إلى المقصد. إلى المقصد. طيب لو لاحظنا شغل أو صنيع البقاعي رحمه الله كيف كان يصل إلى الموضوعات؟ كان يصل إليها بطريقتين. إما باسم السورة أو بمقصد السورة، يستدل بهذين بالاسم وبالمقصد على الموضوعات. ولذلك ينتقد في هذا، يعني كيف يصل إلى المقصد وهو لم يأخذ الموضوعات 1، 2، 3، 4 ثم من خلال الموضوعات يصل إلى المقصد الجامع بينها. وش رأيكم أنتم، هل طريقتها أفضل أنك تبدأ بالمقصد، خاصة أن البقاعي عندما يصل يعني يذكر المقصد ليس له ضابط في ذكر المقصد، فكأنه يعني أشبه ما يكون بالفتح أو الإلهام. ولذلك ما تستطيع أنك تمسك مع الشيء، يعني تقول والله هذه قواعد اتبعها البقاعي واستدل بها على المقصد فأنا سأطبقها على السور مثلا، وإنما هو يذكر لك يهجم عليك بموضوع أو بمقصد يرى أن هذا هو المقصد الجامع ثم يبدأ في ذكر الموضوعات. لكن لا أدري هل هو يعني وصل إليه قبل أن ينظر الموضوع، لا يمكن، لابد من نظر الموضوعات. نعم. لكنه قد يكون هو قدم المقصد وترك الموضوعات، ومن لطائفه وكذلك أيضا تفسير القرآن للمهايمي وأيضا تفسير صوفي يعني المتصوف، ولكن فيه لطائف اللي هو المهايمي. إيه نعم. إذا فسروا بسم الله الرحمن الرحيم في كل موطن تجد يفسر بسم الله الرحمن الرحيم غير الموطن الآخر في كل سورة، في كل سورة بناء على الموضوع أو المقصد الذي ظهر له. نعم. بناء على المقصد الذي ظهر له. مثلا لما ذكر الشيخ محمد قضية سورة الرحمن، سورة مريم. أنا الآن لا أذكر، لكني يكاد يكون عندي حدس كبير أن المهايمي أو أيضا صاحب نظم الدرر سيشير إلى قضية الرحمة. أي نعم. في الرحمن الرحيم. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. أي. فيأتي بها بطريقة لطيفة وعجيبة جدا، كانوا يقول هذا مدخل للفكرة التي يريد إيش. جميلة هذه. أنا أطرحها. أذكر فيها. أستعينوا بسم الله على ذكر الرحمة وما. مثلا. نعم. أو قل بسم الله. في مفسر من مفسرين الأندلس اعتمد عليه البقاعي اللي هو الحرالي، أبو الحسن الحرالي. نعم. كثيرا. نعم له كتاب طبع اللي هو الباب فتح الباب المقفل. نعم. في معاني الكتاب المنزل أو شيء. نعم. ويعتني يعني اللي وجد منه موجود طبع. نعم. يعني كأنه في أصول السور أو كذا. أصول فهم السور المقاصد. أي فالشاهد أنه يقول كيف تعرف مقصد السورة وكيف تعرف المناسبة بين الموضوعات، فيقول أنك تنظر في اسم السورة ثم تنظر في الموضوع أو المقصد الأساسي لها، ثم ما هو الذي يناسب أن يبتدأ به؟ نعم. عندما يأتي الحديث لهذا المقصد يعني مسألة اجتهادية، وما هي الأسباب التي تستدعي الاهتمام بهذا الموضوع بالضبط. حتى تصل إلى أيوة ما هو الشيء الذي ينبغي تقديمه ثم ما هو الشيء الذي ينبغي التثنية به أو وهكذا، فإنه سوف ينكشف لك المقصود وينكشف لك المناسبة بين هذا المقطع وهذا المقطع، ولذلك استفاد منه البقاعي كثيرا في عمله. صحيح. يذكره كثيرا. يعني بالمناسبة الحرالي من تلاميذ القرطبي صاحب التفسير صحب الجامع. وأيضا لكي يكون عند القارئ أيضا بصر بهذا الرجل، عنده مشكلة وهو في عنده تصوف مغرق. ولذا زعم في كتابه هذا فتح فتح الباب المقفل أن العلم لا يكون إلا من طريق علي بن أبي طالب. عجيب. نعم. ما في علم، العلم بابه علي بن أبي طالب وما سواه فلا. وهذا الحقيقة لا شك أنه جدا في حجة واسعة عن هذا. أي نعم. لكنه مبني على منهج عنده، تعرف أنت يعني أصحاب الإغراق في التصوف، يعني التصوف الفلسفي بالذات يرون هذا المنهج. لا، وهذا يمكن تصوف مشهوب بشيء من الرفض، لأنه هذا التوافق. الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا من التوافق بين الرافضة والصوفية المغرقين في التصوف. هذا من باب التوافق بينهم في أن العلم لا يكون لا من علي بن أبي طالب. عجيب. لكن الرافضة يستمرون مع أبنائه، وهؤلاء يقفون مع علي بن أبي طالب فقط. فقط. ويتفقون فيه. طيب قلنا ما هي الموضوعات؟ أي الموضوعات؟ موضوعات سورة الفاتحة. أي يعني حتى يتميز المقصد عن الموضوعات. جيد. ما هي موضوعات سورة الفاتحة؟ الموضوعات لو تأملنا الآن بعد ما تكلمنا عن المقصد، دخلنا أكثر مقصد. لو رجعنا إلى سورة إلى حديث سورة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي. نعم. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. نعم. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. المجد يدل على عظمة وملك يوم الدين. نعم. في هذا المعنى، هذا إذا تأملت وتجد أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني الآن كلها ذكر. شوف الحمد لله، بسم الله ربي، اسم الرب، ثم الرحمن، ثم الرحيم، ثم المالك. أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت خمسة أسماء في هذا الموطن. الله. فهذه الأسماء دلت إذن الآن أن الموضوع الأول هو موضوع الثناء على الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني اللي في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، اللي موضوع العبادة التي بين العبد وبين الرب. العبد الرب له إياك نعبد، والعبد له إياك نستعين. وقدم حق الرب على حق العبد، وتوحيد الألوهية على توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أيضا على توحيد الربوبية. فهذا التقديم اللي هو المنطقة الثانية، ممكن نقول قضية إيش؟ العبادة، ولا تكون عبادة إلا باستعانة. نعم. ثم بعد ذلك فصل. لو قلنا دكتور مساعد أن الموضوع الثاني هو التوحيد، ممكن. أي نعم. التوحيد الأول الثناء. أيوة. ثم يفضي بك هذا الثناء إلى أن توحد، إلى أن توحد توحيدا عمليا، فلا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله. نعم. ثم يأتينا الثالث اللي هو حال الناس في هذه العبادة، حال السالكين. أيوة. يعني حال السالكين في هذه في هذه العبادة، يعني من الذي عبد واستعان ومن الذي لم يعبد ويستعين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم لصراط المنعم عليهم الذين عبدوا الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين هم مش جانفوا هذه العبادة، الصراط المستقيم. نعم. فإذا كان موضوعات ممكن نقسمها إلى موضوعات ثلاث كلية، وهي موضوعات القرآن، جانب الجانب الثناء على الله، الثناء على الله، وجانب العبودية الذي لا يأتي إلا عن وحي. نعم. ثم جانب طريق الناس في هذه العبودية كيف. الله أكبر. فهذه الموضوعات الرئيسة الثلاث، وإذا قبل قيد ذكرت مثلا الميثاق وغيرها كلها يعني أو هذه موضوعات تصب في هذه الأصول الثلاثة. في هذه الأصول الثلاثة. أنا أقول في الثالثة دكتور مساعد يمكن أضيف تعديلا. نعم. فذل به. لو قلنا بدل العبادة أنه موقف الناس من العبادة، لو قلنا العلم والعمل، طبعا العمل هو ما أشرت إليه العبادة. نعم. لكن العلم مهم جدا. لماذا؟ لأن العبادة النصارى ما قصروا فيها. صحيح. وبعد ذلك قصروا في الجانب العلمي، وأما اليهود فكان الجانب العلمي عندهم مكتملا لكن قصروا في العمل. الله أكبر. فنقول إن الثالثة هي البصيرة أو المنهج، من الصراط ما هو؟ هو العلم الصحيح والعمل الصالح. صحيح. وقد ذكر نموذج مكتمل له، وهم أهل الصراط المنعم عليهم الذين جاءوا بالعلم الصحيح، عرفوا الله حقا وعبدوه صدقا. الثاني اليهود علموا الحق ولكنهم لم يعملوا به. الثالث النصارى وهم الذين عملوا واجتهدوا ولكن بلا بينة على ضلال. نعم. فتجافوا عن الصراط المستقيم. إذن عندنا صراط يجمع علما وعملا، وعندنا صراطان ضالان منحرفان، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ولذلك مما يؤكد هذا المعنى في نظري أنه في سورة البقرة جاء الحديث عن اليهود، قبل الحديث عن اليهود عن المنافقين وأسهب في ذلك ليبين حال أولئك الذين يعلمون الحق ثم يتجافون عن العمل به. في سورة آل عمران جاء الحديث عن النصارى، فكأن السورتين نعم ترجمة وتفصيل لما في الفاتحة. قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، أيضا فيه قال سفيان بن عيينة كلمة جميلة. سفيان له استنباطات غاية في الروعة، سبحان الله، أنا أتمنى أن أحد يجمعها. صدقت. استنباطات غاية في الروعة. يقول: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، نعم، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من النصارى. شوف هذه كلمة عجيبة، لأن العلماء والعباد، العلماء يعلمون لا يعلم ولا يعلمون ولا يعملون، نعم، والعباد يعملون ولا يعلم بلا علم. قد يقع عندهم ابتدعوها. هذا عندي تعليقان. نعم. التعليق الأول: تلاحظون سورة الفاتحة ما ذكرت المنافقين، صحيح، لكن ذكرت اليهود. ذكرت اليهود والنصارى يشبهونهم، ترى يشبهونهم لما علموا أن هذا رسول الله ولم يعمل. ولهذا تجد سبحان الله أهل النفاق فيهم شبه باليهود شبها كبيرا جدا من هذا الجانب. جميل جميل. نعم. التعليق الثاني اللي هو سفيان بن عيينة، نعم، أذكر له موقف فيه استنباط جميل عندما حدثه يحيى بن أكثم، تعرفون قاضي المأمون، نعم، يقولون في قصة معروفة ذكرها القرطبي وغيره، يقول أن يحيى بن أكثم يقول كان دخل على المأمون في من دخل رجل يهودي إسرائيلي وكان حسن الخط، فقال له المأمون: إسرائيلي؟ قال: نعم. فقال: أسلم وأصنع لك كذا وكذا. فقال: ديني يا أمير المؤمنين، ديني ودين أبائي. فتركه. قالوا: فغاب عنه سنة، فلما رجع فإذا في هيئة وقد أسلم. لا إله إلا الله. فسر المأمون له، واللي يروي القصة يحيى بن أكثم: ماذا جرى لك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تعلم خطي وحسنه، عمدت إلى كتاب اليهود فكتبت منه وزدت فيه ونقصت، وبعته على علماء اليهود، قال: فاحتفوا به وبالغوا في إكرامي. لا إله إلا الله. قال: فتركتهم. وهم يقرؤون التحريف الذي وضعه في كتابهم. نعم. وما تنبه له. قال: فعمدت إلى كتاب النصارى فصنعت مثل ذلك. قال: فما فقبلوا مني. قال: فعمدت إلى القرآن وفعلت به مثل ما فعلت مع التوراة والإنجيل. قال: فأنا أعطيته الوراقين. قال: فقلبوه. ما أعطاه العلماء، الوراقين الذين يبيعون الكتب في سوق بغداد. نعم. قال: فقالوا: لا حاجة لنا به، هذا فيه كذا وفي كذا. قال: فقلت: هذا دين محفوظ. الله. فيقول يحيى بن أكثم: فلما ذهبت إلى مكة حدثت سفيان بن عيينة بذلك، فقال سفيان بن عيينة: مصداق ذلك في كتاب الله؟ نعم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن كتاب اليهود والنصارى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء؟ فبدلوا وغيروا. وقال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل بحفظه. الله. فهذا من استنباطات سفيان بن عيينة. صحيح. نعم. لا شك أنه من فقهاء القرآن. صحيح. في فائدة مرتبطة بمدخل الفاتحة، قول: الحمد لله رب العالمين. أشار لها أبو عبد الله قبل قليل لما قال أنه بدأ بتوحيد الألوهية، لأن الله الرب توحيد الربوبية. اللطيف في الأمر، الله سبحانه وتعالى لما أنزل أول سورة للخمس آيات الأولى من سورة البقرة، من سورة العلاق، لم يذكر فيها اسم الله، وإنما اسم الرب. اقرأ باسم ربك. باسم ربك الذي خلق. الله. السورة الثانية اللي هي سورة النبوة: يا أيها المدثر، يا المدثر، قم فأنذر وربك فكبر. نعم. جميل. فسبحان الله. أيضا لما ننظر، أيضا لما كلم الله سبحانه وتعالى موسى في سورة طه، نعم، أيضا قال لما قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ثم قال بعدها: إنني الله. قال: وأنا اخترتك وسمعتك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فقدم الربوبية هنا على الألوهية في ماذا؟ في مقدمات النبوة. وما هو يعني المعنى الذي يظهر لك؟ جميل. من المعاني الحقيقة اللي تظهر لي أن الآن الأصل هو توحيد إيش؟ الربوبية. لا الربوبية هنا الآن الأصل هو توحيد الربوبية، بمعنى أنه إذا آمن الإنسان بتوحيد الربوبية من لوازمه أن يؤمن بالألوهية، أن يؤمن بالألوهية. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين أنهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم لا يحققون توحيد الألوهية. فإذا في مبادئ الأمر يعطي جانب العظمة في اسم الرب، وأيضا جانب التربية الرحمة، يعني هو فيه جانبان. ولما يأتي جانب الألوهية الله، هذا فيه تربية المهابة، لأن لفظ الجلالة الله فيه تربية المهابة. نعم. فيبدو أنه لما يعني كأننا نقول أن لما ذكر توحيد الربوبية في تلك السور الأولى جاء الآن وقدم توحيد الألوهية، لأنه هو المقصد. الحمد لله، لا لأن المقصد هو عبادة الله سبحانه وتعالى. الله ثم الله. قال بعد ذلك رب العالمين. وتلاحظ الآن أنت لو تأملت أيضا في قضية الحمد لله رب العالمين، هل يمكن أحد من الناس حتى لو كان ملحدا أن يقول أنا لا رب لي؟ لو كان بقراءة يعني لا يمكن، حتى لو هو بقراءة نفسه في إذا لا. يعني هذا شيء يلتجي الله شاء ما بقى. يلحد بلسانه، يلحد بلسان. وجحدوا بها واستيقنت نفسهم ظلما وعلوا. اي نعم. ولهذا يذكرون عن خرتشوف وهو من كبار الشيوعيين الملحدين، اي نعم، انه في موضوع كان يكلم ذا فقال فيقولون انه قال عباره ان شاء الله، يعني معنى اذا اراد الله او كذا. فقال له احد لسانه كيف تقول انت اذا اراد الله وانت ملحد لا تؤمن بإله؟ هو ما استطاع يجيب، كان يعني نجاري القوم، يعني كانوا يقولون ما استطاع، لأنه ما شيء يعني رغما عنه. فأقصد من ذلك أنه أيضا من الحسن للمتدبر يعني يتدبر أن يتدبر هذين الاسمين، اسم الربوبية واسم الربوبية الله والرب، أو هذين الوصفين الاسمين وما فيهما من وصف، وصف الألوهية وصف الربوبية، سيجد أشياء وأسرار كثيرة جدا جدا. الدعاء مثلا نعم. تجد سبحان الله باسم الربوبية لم يأتي يا الله، وإنما ربنا ربنا ربي. ولما تأتي جانب التشريع في الغالب تجد اسم الله. جميل. شوف من هذا المعاني دكتور ساعد ولا يهون أبو عبد الله، في معنى الرب يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال في الآية التي بعدها اقرأ وربك الأكرم، ويقول في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. في كتاب بعنوان اقرأ وربك الأكرم جميل كان يدور حول هذا المعنى، يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الصفة، صفة الربوبية، في الحث على القراءة وفي الحث على العلم، وفيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرعاك ويعتني بك ويعتني بك عناية خاصة، وهذا من معاني التربية رب، وهو الربوبية. نعم. ولذلك تلاحظون من التفاسير الرائعة جدا في تفسير الطبري رحمه الله، ولكن كونوا ربانيين. نعم. فقال إن الربانيين هم العلماء الحكماء. نعم. يعني ليس معلم فقط أو عالم، وإنما يحسن أيضا التربية ويحسن التعليم. ولذلك يقولون أنه عرفهم أو قاله ابن عباس هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبير، يعني يعرفون كيف يربون. فلعل هذا من المعاني التي ذكرتها في الربوبية. والوقت انتهى يا شيخ محمد، بقول واحدة طيب يلا بس اختم بها، يعني اختم بها وهي مناسبة للختم. انظر إلى فاتحة الكتاب، لله رب مالك أليس كذلك؟ بلى. آخر سورة في القرآن ما هي؟ سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. الله. فافتتحت السورة بهذه الأسماء الثلاثة واختتمت القرآن بهذه الأسماء الثلاثة واختتم القرآن بهذه الأسماء الثلاثة. قال ابن القيم وهذا يدل على أن مدار أسماء الله كلها والخلق والأمر على هذه الأسماء الثلاثة. الله. الرب فائدة جميلة. والله والملك. والملك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،